بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنه النهاري والليلي والصيفي والشتائي. وأول ما أنزل اقرأ، ثم المدثر، وآخره المائدة وبراءة والفتح، وآية الكلالة والربا والدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. ما زال المؤلف رحمه الله يتحدث عن أماكن نزول الآيات والسور، وعن أزمنتها، وعما حف بنزولها من الأحداث مما ينسب إليه. فقال رحمه الله تعالى: ومنه النهاري والليلي. النهاري أي ما نزل بالنهار، وهذا أكثر القرآن، فإن أكثر آيات القرآن نزولا وسوره ما نزل بالنهار، وذلك لأن النهار هو وقت الحركة وطلب المعاش، هكذا علل بعض أهل العلم. قوله والليلي أي ما نزل بالليل، ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أنزل علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ومما نزل بالليل أيضا آية القبلة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وخبرها في الصحيحين. وقوله رحمه الله: والصيفي، يعني ما نزل بالصيف، وهذا كالآيات التي نزلت في غزوة تبوك، فإن هذه الغزوة وقعت في وقت الحر في الصيف، فنزل فيها آيات. ومن الآيات التي نزلت آيات سورة التوبة التي فيها الحديث عن المنافقين: ومنهم ومنهم ومنهم. وقوله والشتائي يعني ما نزل في فصل الشتاء. وهنالك ألقاب أخرى أيضا تتعلق بالنزول، كالسفر والحضر والأرض والسماء والسلم والحرب، وما نزل مفرقا وما نزل مجموعا، هذا كله يتحدث عنه العلماء، لكن أشهر ذلك المكي والمدني، هذا أشهر ما يتناوله العلماء في حديثهم. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الناسخ والمنسوخ: سورة الحج سورة مكية، وهي من أعاجيب القرآن، وهي من أعاجيب القرآن، لأن فيها مكيا ومدنيا وسفريا وحضريا وحربيا وسلميا وليليا ونهاريا. ثم شرع رحمه الله يفصل ها الآيات على حسب نزولها في هذه المواسم وتبعا لأزمنتها. قال المصنف رحمه الله: وأول ما أنزل اقرأ، ثم المدثر. وأول ما أنزل اقرأ، هذا هو الصحيح باتفاق أهل العلم، ولكن ليس السورة كلها نزلت، وإنما الذي نزل الخمس الآيات الأولى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات الخمس الأولى هي أول ما نزل من كتاب الله العظيم باتفاق أهل العلم، وخبرها معلوم، وذلك حين فجأ جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له في الغار، وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم عاد عليه فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى أن بلغ الآية الخامسة. وجاء عند الحاكم أول سورة نزلت سورة اقرأ. قوله رحمه الله ثم المدثر، أيضا ليس كل السورة نزل بعد هذه، وإنما الآيات الأولى منها، وذلك بعد أن فتر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد مدة ثبت في الصحيح من حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرأيت فإذا جبريل على صورته الحقيقية، على صورته الحقيقية وهيئته التي خلقه الله عليها، وكان جالسا على كرسي بحيث ملأ الأفق من السماء إلى الأرض، فذعر النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى أهله وقال دثروني زملوني، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر، وكان هذا ابتداء الدعوة. وثبت في الصحيح من حديث جابر أنه سئل رضي الله عنه ما أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها المدثر، وهذا حمله العلماء على أنه لم يعلم عن سورة اقرأ، أو أنه يريد أن هذه السورة سورة المدثر هي أول سورة نزلت بتكليفه بالرسالة، ثم بعد ذلك تتابع الوحي. قال رحمه الله تعالى وآخره المائدة وبراءة والفتح وآية الكلالة والربا والدين، يعني آخر القرآن نزولا، لما تحدث عن أوله نزولا تحدث عن آخره، فقال وآخره المائدة. هذا جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت جبير بن نفير قالت هل تقرأ سورة المائدة؟ قال قلت نعم. قالت فإنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه، وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. وقوله رحمه الله وبراءة، هذا جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن آخر آية نزل، أن آخر سورة نزلت هي براءة سورة التوبة. قال والفتح، هذا أيضا جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن آخر سورة نزلت هي الفتح. ما هي سورة الفتح هذه؟ إذا جاء نصر الله والفتح. نعم، ليست سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لأن تلك نزلت في غزوة الحديبية سنة 6، وعلى هذا يكون اسم السورة الفتح مشتركا بين هذه السورة وسورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فقوله رحمه الله والفتح هذا أيضا دل الدليل عليه من حديث ابن عباس. قال وآية الكلالة، آية الكلالة وهي قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذا جاء عن البراء بن عازب في الصحيحين أنها آخر آية نزلت. قال والربا وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هذا جاء عن ابن عباس عند البخاري قال آخر آية نزلت آية الربا. والدين، هذا جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن أحدث آية بالعرش نزولا هي آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الآية. وهنالك قول آخر لعله أصح هذه الأقوال، وهو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن آخر آية نزلت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. هذه الآية لو صدرها المصنف رحمه الله لآية، نعم هذه جاءت عن ابن عباس، آخر آية نزلت هي قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه الآية جاء عن ابن عباس أنها كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بواحد وعشرين يوما، فهذا التحديد قطع من خلاله بعض أهل العلم بأنها آخر آية، ولعله القول الصحيح. إذن ذكر المصنف رحمه الله هذه الأقوال الستة، فكيف نجيب عن هذه الروايات؟ الجواب أن يقال إن كل صحابي أو تابعي يخبر عن ما نزل بحسب علمه وبحسب ما بلغه وبحسب ما بلغه. هذا ما يذكره أهل العلم في الآيات التي نزلت أخيرا وفي السور. فما الفائدة من الحديث عن أول الآيات والسور نزولا وآخرها؟ ما هي الفائدة؟ فوائد عدة، أولها معرفة الناسخ والمنسوخ، فيعرف الناسخ ويعرف المنسوخ. والثاني من الحكم في معرفة الأسباب معرفة تاريخ التشريع الإسلامي، متى فرضت الصلاة، متى فرض الصيام، ومتى فرض الحج. وكذلك من الفوائد والحكم معرفة أسرار التشريع في التدرج في الأحكام، التدرج في الأحكام. فمن خلال معرفة أول الآيات وآخرها نزولا يتبين لنا أسرار عظيمة في من أسرار الشريعة في التدرج في الأحكام. ومن الفوائد أيضا فائدة عامة مرت معنا، وهي بيان عناية الأمة بهذا القرآن العظيم، وأن أهل العلم ضبطوا هذه الآيات نزولا أولا وآخرا. تفضل. قال رحمنا الله وإياه: إنزال القرآن. أنزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأنزل منجما بحسب الوقائع، يلقيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه، ويأتيه في مثل صورة الرجل يكلمه. وثبت أنه أنزل على سبعة أحرف. قيل المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة كهلم وأقبل، وكتب في الرقاع وغيرها في عهد النبوة، ثم في الصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم جمع عثمان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد. والجمهور أنه مشتمل على ما يحتملها على ما يحتمله رسمها ومتضمنتها العرضة الأخيرة وترتيب الآي بالنص والسور بالاجتهاد. قال رحمه الله تعالى: إنزاله، يريد إنزال القرآن، وهذا أيضا من إضافة المصدر إلى مفعوله، أي إنزال الرسول، أي إنزال القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أنزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا. هذا هو الإنزال الأول للقرآن، وهو الإنزال الجملي الكلي، الإنزال الجملي الكلي، حيث نقل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وذلك لأن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ كلما كان وكلما هو كائن إلى يوم القيامة، ومن جملة ما كتب القرآن. ثم إن جبريل عليه السلام نقل القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا هو النزول الكلي. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو أنزل هذا الإنزال في ليلة القدر في شهر رمضان. قال رحمه الله: وأنزل منجما بحسب الوقائع، هذا هو الإنزال الثاني للقرآن، الإنزال الثاني، وهو تنزيله منجما بحسب الوقائع. وكان هذا الإنزال المنجم يعني المفرق في مدة 23 سنة، فإذا وجد السبب المقتضي لنزول الآية أو السورة تكلم الله بالقرآن، فسمع جبريل من الله عز وجل هذا القرآن ثم نزل به إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإنزال الثاني، وهو نزوله منجما بحسب الوقائع. فصار للقرآن إذن إنزالان: الإنزال الأول الذي سمعتم، والإنزال الثاني. هذا ما ذهب إليه المصنف وذهب إليه كثير من أهل العلم، واستدلوا على الإنزال الأول بخبر ابن عباس رضي الله عنهما، هو الذي قال: أنزل القرآن إلى بيت العزة من سماء الدنيا في ليلة القدر، فاحتج به الجمهور. وهنالك قول آخر، وهو أن القرآن أنزل إنزالا واحدا فقط، أنزل إنزالا واحدا، وهو هذا الإنزال كان ابتداؤه في ليلة القدر، ثم بعد ذلك تتابع الإنزال. وأدلة القرآن ظواهرها تدل على هذا القول. قال الله عز وجل: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل. فنزل تدل على التدريج، على التدريج. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إلى غير ذلك من الآيات. وهذا ما ذهب إليه الشعبي وابن إسحاق، قالوا: إن للقرآن نزولا واحدا. والذي أريد أن أنبه عليه أيها الإخوة هنا قبل أن ننتقل إلى المسألة الثانية، في مسألة إنزال جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، فإن بعض أهل العلم، وقد وجدت هذا في إجازات، إجازة لكتبها أحد المشايخ لبعض الطلاب، قال في إسناده لما ساق الإسناد، قال: عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن الله عز وجل، عن جبريل عن اللوح المحفوظ. وهذا فيه اتكاء على أي شيء؟ على أن الله لم يتكلم بالقرآن. أنا قرأت هذا في إجازة يا جماعة، كتبها أحد المشايخ لأحد طلابه، عن اللوح المحفوظ عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن الله عز وجل. وهذا فيه كما تعلمون اعتماد على مذهب من ينفي الكلام وأن الله تكلم بالقرآن فلينتبه لذلك. طيب، إذا قلنا إن القرآن نزل منجما على حسب الوقائع فلا شك أن لله حكما في ذلك، نعلم منها أشياء وقد يخفى علينا منها أشياء. فمن فوائد نزول القرآن منجما تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التدرج في الإنزال، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. ومن الفوائد أيضا التدرج في تقرير الأحكام والعقائد، القرآن ينزل تباعا لم ينزل دفعة واحدة، فكيف لو نزل القرآن على الناس جملة واحدة في ذلك العصر كيف سيقومون بهذه الشرائع التي افترضها الله؟ إذن من الحكم أن من الحكم في نزول القرآن مفرقا التدرج وأخذ الناس بالتدريج. ومن الفوائد أيضا الدلالة على إعجاز القرآن العظيم، فمع كونه نزل في 23 سنة فإن أسلوبه لم يتغير من حيث الفصاحة وبلوغه القمة في البلاغة 23 سنة، فبقي الإعجاز مستمرا وهذه البلاغة لم تضعف من أول القرآن إلى آخره. ولهذا ذكر حازم القرطاجني في كتابه منهاج البلغاء أن الإعجاز كامن في عدم فتوره، الإعجاز إعجاز القرآن كامن في عدم فتور البلاغة في القرآن. ولهذا يا جماعة جاء التحدي في السور المدنية كما جاء في السور المكية، أليس كذلك؟ جاء التحدي في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هذه سورة البقرة مدنية. وكذلك جاء التحدي في سور المكية في سورة يونس وهود والإسراء والطور، أليس كذلك؟ فإذا هذا الإنزال المنجم يشير إلى الإعجاز. قال رحمه الله تعالى: يلقيه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل صلصلة الجرس وهو أشد عليه. هذا كيفية إلقاء جبريل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يأتيه في مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليه، ويأتيه في مثل صورة الرجل يكلمه. إذن صورتان ذكرهما المصنف في كيفية إلقاء جبريل الوحي، وقد دل على هاتين الصورتين حديث الحارث ابن هشام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال: يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. صلصلة، وذكر العلماء رحمهم الله من الحكمة في ذلك أن يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في كامل شعوره ويتلقى الوحي، هذا الكلام العظيم كلام الله عز وجل. وجاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسمعون عند نزول الوحي كدوي النحل، كدوي النحل، أظن جاء هذا عن عمر. فكيف نجمع بين هذا وذا؟ فنقول: أما صوت صلصلة الجرس فهو عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأما دوي النحل فسماع الصحابة للوحي. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام: يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، يعني يأتيه في الباطن، يأتيه في الباطن. وقال: أحيانا يتمثل لي الملك بصورة رجل فيكلمني فأعي ما أقول، يأتيه الملك في صورة رجل فيكلمه. إذن هاتان صورتان للوحي، وهنالك ثلاث صور أيضا للوحي حينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دل عليها الأدلة الصحيحة. ثلاث صور. أما الصورة الأولى فيأتيه الملك فينفث في روعه، يأتيه الملك فينفث في روعه نفثا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل روح القدس نفث في روعي، نفث في روعي. والثانية أو نقول الرابعة أن يأتيه الملك في المنام، أن يأتيه الملك في المنام. وقد عد العلماء رحمهم الله من هذا سورة الكوثر، ففي حديث أنس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة ثم استيقظ، قال: هل تدرون ماذا أنزل علي؟ إنا أعطيناك الكوثر. فكان هذا في المنام. والصورة الثالثة أو الخامسة إن شئتم أن يكلمه الله عز وجل بلا واسطة، ويكون ذلك إما في المنام وإما في اليقظة. في اليقظة كما جاء في قصة الإسراء، وفي المنام كما دل على ذلك حديث معاذ رضي الله عنه قال: أتاني ربي فقال فيما يختصم الملأ الأعلى الحديث. فصار للوحي إذن وتلقي النبي صلى الله عليه وسلم خمس صور. قال رحمه الله تعالى: وثبت أنه أنزل على سبعة أحرف. وثبت أنه، الضمير يعود على ماذا؟ على القرآن. أنه أنزل على سبعة أحرف، هذا يشير إلى حديث أبي المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. والمراد بأحرف اللغات، أي سبع لغات. وكان في أول الأمر، في أول إنزال القرآن حينما نزل على الأحرف السبعة، كان كل فريق من الصحابة يقرؤون بقراءة، كل جماعة. وكان هذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، فإن من المعلوم أن جزيرة العرب فيها قبائل شتى، وكل قبيلة لها لهجة، لها لهجة. ولا يمكن أن تجتمع القبائل على لهجة واحدة في أول الأمر، ولذلك أبيح لهذه الأمة في أول أمرها أن تقرأ القرآن على هذه الأحرف المختلفة، حتى قال بعض أهل العلم: إن القرآن أول ما أنزل أبيحت قراءته بالمعنى لا بالتزام ألفاظه، بالمعنى. وقد دل على ذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عند حجر المراء: يا جبريل، إني بعثت في قوم أميين فيهم الشيخ العاسي، يعني الضعيف الكبير، والعجوزة الكبيرة والغلام. فقال جبريل عليه السلام: فمرهم فليقرأوا القرآن على سبعة أحرف. فهذا من توسيع الله على الأمة، فبقي الناس كل يقرأ بلهجته رويدا رويدا، وما زالوا يجتمعون في قراءتهم وتقرب قراءاتهم. ومضى الأمر على ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقرؤون على الأحرف السبعة، ومضى على ذلك أيضا الوقت في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وفي خلافة عمر إلى أن ولي عثمان رضي الله عنه الخلافة، فلما رأى اختلاف الناس في لهجاتهم أشار عليه بعض الصحابة أن يجمع الناس على قراءة واحدة، وأراد أن يجمع الناس على حرف واحد يلتقون عليه، ولا شك أن هذا رأي مسدد وقد أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. فأمر عثمان أن يكتب القرآن على لغة قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، ولأن قريشا أفصح قبائل العرب على الإطلاق على الإطلاق، فجمع الناس على حرف واحد وهو لغة قريش. ثم كان هذا من توفيق الله لعثمان رضي الله عنه، فأمر بجمع المصاحف. لما كتب هذا المصحف بأمره أمر بجمع ما سواه من المصاحف ثم أحرقت، وأمر بنسخ نسخ 6 أو 7 فبعث بها إلى الأمصار، وكان هذا المصحف يسمى المصحف العثماني أو المصحف الإمام، لأنه إمام يعني لكل من قرأ به وإمام من عداه. وهذا المصحف الذي جمعه عثمان رضي الله عنه كما قلنا على حرف واحد هو لغة قريش، ومعنى هذا أن الأحرف 6 الباقية قد محيت وذهب أمرها، وهذا من توفيق الله وتسديده للصحابة رضي الله عنهم، وجزى الله عثمان بن عفان خير الجزاء، وسيأتي حديث عن هذا أيضا. قال المصنف رحمه الله: قيل المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة كهلم وأقبل، قيل المعاني، قيل هذا تفسير لماذا؟ ها يا جماعة، تفسير للأحرف 7. نعم، قيل، لاحظ، المعاني يعني الأحرف 7 هي المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة كهلم وأقبل. هذا أحد الأقوال في تفسير الأحرف 7، أي أوجه من اللغات في المعنى الواحد، أوجه من اللغات في المعنى الواحد، وهو ما يعرف عند أهل اللغة بإيش؟ بالمترادف اللفظي، المترادف اللفظي. كهلم وأقبل، يعني تقول أنت هلم وأقبل وأسرع وعجل وإلي وقصدي ونحوي، كم هذه؟ هذه 7. إذن 7 مترادفات لمعنى واحد وهو تعالى. هذا هو أشهر الأقوال في الأحرف 7، ولهذا ذكره المصنف، لكنه رحمه الله صدره بصيغة التمريض، ولا يدل هذا على تضعيفه له، انتبه. إذن الأحرف 7 هي أوجه من اللغات في المعنى الواحد، هذا هو أشهر الأقوال، وهذا قول أكثر أهل العلم، كما قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد، ورجحه غير واحد من السلف منهم سفيان ابن عيينة وغيره. وهنالك قول آخر في المراد بالأحرف 7، وهو تعدد القراءة للكلمة الواحدة، تعدد القراءة للكلمة الواحدة. كيف؟ مثل ننشزها، ننشرها، نرتع، يرتع، فتبينوا، فتثبتوا، أو لامستم، أو لمستم. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، في قراءة سبعية عند الرحمن. إذن هذا هو القول الثاني، وهو أيضا قول شهير له وجاهته. هذا القول، أعني تعدد القراءة للكلمة الواحدة، هذا أيضا من الأقوال المشهورة المعتبرة. وحسبكم هذان القولان، فقد قيل في تفسير هذا الحديث أقوال كثيرة، أقوال كثيرة مذكورة في كتب علوم القرآن. وقول المصنف رحمه الله وكتب في الرقاع واللحاف والعسب والأضلاع في عهد النبوة، في عهد النبوة لم يكن القرآن مجموعا في المصحف ولا كتب في صحائف، كلا، بل بقي محفوظا في الصدور. وكتب في الرقاع، جمع رقعة، وهي القطعة من الجلد أو الورق مما يكتب عليه. واللخاف بلام مكسورة وخاء معجمة، وهي حجارة بيض رقاق واحدتها لخفة، وكانت تتخذ للكتابة، فإن الأوراق في ذلك الزمان عزيزة وقد لا توجد عند العرب. قال والعسب جمع عسيب، وهو جريدة النخل حينما يكشط سعفها وخوصها فتصلح بعد ذلك للكتابة. العسب جمع عسيب. الأضلاع جمع ضلع أو جمع ضلع، وهي عظام الجنبين. الأضلاع جمع ضلع بكسر الضاد وفتح اللام على لغة الحجازيين، وضلع بإسكان اللام على لغة تميم، جمع ضلع، وهي عظام الجنبين للدابة، وكانت مما يكتب عليه. فالمقصود أن القرآن لم يكن مكتوبا في أوراق ولا في صحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل بقي مكتوبا في هذه الأشياء ومحفوظا في صدور الرجال. قال رحمه الله تعالى ثم في الصحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وهذا من أعمال أبي بكر الجليلة، فإنه أمر بجمع القرآن من صدور الرجال ومن هذه المذكورات، وأودع في الصحف. وكان الذي أشار عليه عمر رضي الله عنه، قال يعني لو جمعت المصحف. فأمر أبو بكر زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكان من جلة الصحابة وعلمائهم وبصرائهم بالقرآن العظيم، قال وددت أني نقلت جبلا أو كلفني بنقل جبل ولم يكلفني بذلك، لما فيه من المسؤولية العظيمة، لأن هذا كتاب الله العظيم. قال فجعل زيد رضي الله عنه يجمع المصحف القرآن من العسب ومن اللخاف ومن الأضلاع ومن صدور الرجال، ثم جمعه في هذه الصحف، وبقيت هذه الصحف مكتوبا فيها القرآن عند أبي بكر. ثم لما توفي آلت إلى عمر رضي الله عنه، ثم لما توفي عمر آلت إلى ابنته حفصة رضي الله عنها، ثم أخذها بعد ذلك عثمان. ولهذا قال المصنف رحمه الله ثم جمع عثمان الناس على مصحف واحد، ثم جمع عثمان الناس على مصحف واحد. وهذا ما تحدثنا عنه قبل قليل، أن عثمان رضي الله عنه أخذ هذه الصحف من حفصة وجمع الناس على حرف واحد، جمع الناس على حرف واحد. وهذا الحرف أيها الإخوة الذي جمع عثمان الناس عليه، هذا متضمن للقراءات السبع ومتممتها العشر، هذا الحرف. وأما الأحرف الستة الباقية فقد محيت وذهب أمرها. وهذا المذهب مذهب كثير من أهل العلم، أن الذي جمع الناس عليه عثمان حرف واحد وهو متضمن للقراءات، وليس متضمنا وليس حرفا متضمنا للأحرف السبعة، كلا. وقول المصنف رحمه الله: والجمهور أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها ومتضمنتها العرة الأخيرة. قول المصنف والجمهور أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها، أنه مشتمل أي المصحف الذي جمع الناس عليه عثمان مشتمل على ما يحتمله رسمها، هو يريد ماذا؟ يريد الأحرف السبعة، أليس كذلك؟ والذي عليه الجماهير كما يقول شيخ الإسلام أن المصحف كتب على حرف واحد ليس الحروف السبعة، وأن هذا الحرف مشتمل على القراءات. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الذي عليه جمهور السلف والأئمة أن القراءات السبعة حرف من الحروف السبعة، بل يقولون إن مصحف عثمان أحد الحروف السبعة وهو متضمن للعرضة الآخرة، إلى أن قال: والأحاديث والآثار المستفيضة تدل على هذا. انتهى كلامه رحمه الله في مجموع الفتاوى. إذن القول الصحيح أن عثمان رضي الله عنه جمع الناس على حرف واحد وترك الأحرف الستة، وأن هذا الحرف الذي كتب عليه المصحف بأمر عثمان متضمن للقراءات. قال شيخ الإسلام: وأما القول بأن الحروف السبعة كلها قد اشتمل عليها مصحف عثمان، فهذا قال به طائفة من أهل الكلام كأبي بكر الباقلاني وغيره. فإن قيل، قال الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام، فإن قيل فأين الأحرف الستة الباقية ولماذا لم يكتبها عثمان؟ قال شيخ الإسلام: أجاب عن ذلك ابن جرير الطبري رحمه الله بقوله: إن هذه الأحرف الستة لسنا مأمورين بإثباتها أمر إيجاب، لسنا مأمورين أمر إيجاب أن نثبتها، فهي كالقرآن المنسوخ الذي نسخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن المصحف الذي أمر عثمان بجمعه على حرف واحد متضمن للقراءات، وهذا مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. والمصحف الذي بأيدينا اليوم هو المصحف الذي أجمع عليه الصحابة واتفق عليه الصحابة. وقول المصنف رحمه الله: والجمهور أنه مشتمل على ما يحتمله رسمها، هذا القول صحيح. فالمصحف الآن رسمه يشتمل على القراءات الأخرى، وهذا يظهر قبل أن ينقط المصحف ويشكل بالشكل، فكان المصحف أول ما كتب كتب دون نقط وشكل، وهذه كانت كتابة العرب في مرحلة من مراحلها. فكان القراء السبعة يقرؤون المصحف على رسم واحد، فقراءة تبينوا مثل تثبتوا في الرسم، ونرتع مثل يرتع، ما يتبين لأن ما فيها نقط، وننشزها مثل ننشرها، وعند الرحمن مثل عباد الرحمن، ومالك يوم الدين كمالك يوم الدين، فمتضمنتها. فهذا التدوين للمصحف كان مشتملا، بل هو مشتمل إلى الآن على رسم القراءات الأخرى، على الرسم. وهذا يا جماعة من إعجاز القرآن، أنه يقرأ بعدة قراءات والرسم واحد، وهذا مما يدل على بلاغته أيضا. فإن تعدد القراءات للكلمة الواحدة مما يزيد في معاني القرآن، مما يزيد في معاني القرآن، لأن هذا كتاب الأمة، وهو كتاب لهذه الأمة على امتداد عصورها. قوله رحمه الله متضمنتها العرة الأخيرة، يعني أن هذه الأحرف على تفسيرنا، وإن شئت قلت القراءات، متضمنتها العرضة الأخيرة التي عارض فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عرضة عارضه فيها، حيث عارضه القرآن مرتين، وكان قبل ذلك يعارضه مرة واحدة. فالعرضة الأخيرة مشتملة على هذه القراءات كلها، بحيث لم يذهب من القرآن شيء، وهو ما أجمع عليه الصحابة واتفقوا عليه. قال رحمه الله تعالى: وترتيب الآيات بالنص والسور بالاجتهاد. قال رحمه الله تعالى: وترتيب الآيات بالنص. لما تحدث عن الأحرف والقراءات شرع يتحدث عن ترتيب الآيات والسور، قال: وترتيب الآيات بالنص، وهذا بإجماع أهل العلم، فإن ترتيب الآيات في القرآن توقيفي من عند الله عز وجل، وهذا أجمع عليه العلماء وحكى الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم، وقد دلت الأدلة على ذلك، أدلة عدة سمعية وعقلية ونظرية. فأما الأدلة السمعية فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أنزلت عليه الآية قال: ضعوها في مكان كذا، والآيات قال: ضعوها في مكان كذا، هذا ثابت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ومن الأدلة أيضا أن جبريل عليه السلام كان إذا نزل بالآيات أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مواضعها، كما جاء ذلك عند الإمام أحمد رحمه الله. ومن الأدلة أيضا حديث أوس بن أوس الثقفي في المسند وإسناده صحيح، أنهم سألوا الصحابة: كم تحزبون القرآن؟ قال: نحزبه ثلاثا وسبعا وثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل، يحزبونه، وكانوا يقرؤون ذلك في صلاة الليل، يحزبونه أحزابا ويختمونه سبعا، ويختمون القرآن يعني في سبع ليال أو في سبعة أيام. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يعلم ختم السورة إلا إذا أنزلت عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فيعلم أن السورة حينئذ انتهت، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن ترتيب الآيات توقيفي من الله جل وعلا. ومن أيضا الوجوه المرجحة لهذا القول أن ترتيب الآيات وجه من وجوه إعجاز القرآن، فما زال العلماء يتحدثون عن إعجاز القرآن في ترتيب آياته، في ترتيب آياته، كما ينبه عليه كثير من المفسرين، بل من المفسرين من وضع تفسيرا خاصا بترتيب الآيات وإظهار البلاغة فيما بينها، ومن هؤلاء البقاعي رحمه الله في كتابه نظم الدرر، قال رحمه الله تعالى: والسور بالاجتهاد. ترتيب السور بالاجتهاد هذا محل اختلاف بين العلماء، وقد ذهب العلماء فيه رحمهم الله ثلاثة مذاهب. قيل إن ترتيب الآية السور توقيفي، توقيفي، وقال بذلك غير واحد من أهل العلم، منهم الباقلاني والطيبي والزركشي والحافظ ابن حجر، واستدلوا على ذلك بأدلة. والقول الثاني أن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام وذكره المصنف رحمه الله هنا، وعزاه عياض في شرح مسلم إلى الجمهور وإلى مالك أيضا، والله أعلم. والقول الثالث أن ترتيب السور بعضه باجتهاد وبعضه بتوقيف، والقول الصحيح الذي تطمئن إليه النفس وتدل عليه الأدلة أن ترتيب السور توقيف من الله عز وجل، توقيف من الله عز وجل، وذلك لأدلة منها حديث واثلة ابن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان الزبور المئين، ومكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل، وفضلت بالمفصل. وهذا إسناده حسن كما قال ذلك محقق المسند، فدل على أن هذه السور مرتبة، قال سبع طوال، وقال مئين، وقال أيضا المفصل عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن الترتيب كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة أيضا حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سورة بني إسرائيل وهي الإسراء، قال: الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء هي من تلادي ومن العتاق الأول، من تلادي. فلاحظ الترتيب بين هذه السور على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أوى إلى فراشه قرأ المعوذتين، قرأ قل هو الله أحد، ثم قل أعوذ برب الفلق، ثم قل أعوذ برب الناس، ونفث في يديه ومسح بهما. إذن هذا ترتيب يدل على أن السور مرتبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث أوس بن أوس الذي أشرنا إليه سابقا في ترتيب الآيات هو أيضا نص في ترتيب السور، فإن هذه الآيات داخل السور، وهذه السور مرتبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول الأدلة، وهي الأدلة السمعية النقلية. وثانيا مقتضى النظر يا جماعة أن الله عز وجل لم يكن ليدع ترتيب كتابه العظيم موضع اجتهاد، كما أشار إلى ذلك الألوسي رحمه الله في تفسيره، قال: إن هذا الكتاب العظيم الذي هو معجزة النبوة وآية محمد صلى الله عليه وسلم الدالة على رسالته وصحة نبوته، ما كان الله ليترك هذا المصحف دون ترتيب، ويكله إلى اجتهاد المجتهدين. فإما يقول الشيخ الألوسي، فإما أنهم أخذوه مرتبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن الله ألهمهم ووفقهم للصواب. ومن الأدلة أيضا الجملية ثالثا الواقع، فإن سور القرآن مرتبة على أحسن ترتيب، وكل سورة متناسبة مع التي بعدها والتي قبلها، مع التي بعدها والتي قبلها، وهذا ظاهر في القرآن. وصنفت فيه مصنفات، من هذه المصنفات كتاب نظم الدرر للبقاعي، فإنه رتبه على بيان المناسبات بين الآيات والسور، والمقام لا يحتمل التمثيل ولا الاستشهاد، لكن نستشهد ببعض ما يتيسر. قال الله عز وجل في آخر سبأ: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. ثم في سورة فاطر ابتدأت السورة بقوله تعالى: الحمد لله، كما قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وتأمل سورة الفيل، قال الله عز وجل في آخرها: فجعلهم كعصف مأكول. ثم جاءت السورة التي بعدها لإيلاف قريش، قال المفسرون رحمهم الله: فعلنا بأصحاب الفيل ذلك ليألف قريش ما ألفوا، إلى غير ذلك. وإن شئت فراجع كتب التفسير تجد ذلك. إذن هذا هو القول الصحيح، أن ترتيب السور توقيف من الله عز وجل. وأما أصحاب الأقوال الأخرى فأدلتهم محل نظر، محل نظر. فالذين قالوا إن ترتيب السور كان باجتهاد من الصحابة استدلوا على ذلك بمصاحف أبي وابن مسعود وما فيها من المخالفة. والجواب عن ذلك يسير، أن نقول إن هؤلاء رجعوا إلى ترتيب الجمهور وما اتفق عليه الصحابة، أليس كذلك؟ واستدلوا أيضا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بحذيفة، في حديث حذيفة صلى فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. والجواب عن هذا أن يقال إنه منسوخ بالعرضة الأخيرة، كما سمعت ذلك من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فدل هذا على ما رجحناه ورجحه قبلنا الجمهور من أن ترتيب السور كان توقيفا من الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: أسباب نزوله. معرفة سبب نزول القرآن يعين على فهم الآية، فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاص، ومنه: إن ارتبتم فأينما تولوا فثم وجه الله. قال رحمه الله تعالى: أسباب نزوله، أي أسباب نزول القرآن، أسباب نزول الآيات والسور. لا يريد سبب نزول القرآن كله، فذلك معلوم، أليس كذلك؟ وإنما يريد نزول الآيات والسور. وعلم أسباب النزول من العلوم المهمة، من علوم القرآن المهمة، لأنه يجلي معنى الآية أو الآيات النازلة من ذوات الأسباب، ويعصم أيضا من الخطأ في الوقوع في التفسير، لأن من الناس من يخطئ في التفسير فيعمم الآية وقد يكون سببها خاصا كما سيأتي. وتأملوا، إذا كان الأدباء وشراح الشعر والبلغاء يتكلمون عن ويبحثون عن أسباب القصائد ومن قيلت فيه والملابسات حتى يستوضحوا الكلم، فالمفسرون من باب أولى وأحرى أن يتتبعوا أسباب نزول الآيات والسور. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآيات، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، يورث العلم بالمسبب. ثم اعلم يا طالب العلم أنه لا يشترط لكل آية أن يكون لها سبب نزول، ولا لكل سورة أن يكون لها سبب نزول، فإن أكثر القرآن كما يقول شيخ الإسلام نزل ابتداء، يعني من غير سبب نزول، من غير سبب نزول. ثم إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة من قواعد التفسير، فإذا نزلت الآية في سبب معين أو في شخص معين فالأصل أن تكون عامة للأمة، إلا أن يوجد دليل على تخصيص هذا السبب بمن نزل فيه القرآن. قال رحمه الله تعالى: معرفة سبب نزول القرآن يعين على فهم الآية، لأن الآية قد تكون ذات محامل صالحة لأن تحمل عليها، فإذا عرف سبب النزول تبين معنى الآية وظهر الوجه الصحيح في تفسيرها. ولهذا قال: فقد يكون اللفظ عاما والسبب خاص. الواو هذه واو الحال، أي والحال أن السبب خاص، والسبب أو السبب خاص. ومنه قوله تعالى: إن ارتبتم، يريد قول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. وذلك أنه لما نزل قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن عددا من عدد النساء لم تذكر في كتاب الله، الصغار والكبار وذوات الأحمال، فأنزل الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. أين القيد هنا؟ أين هو الشرط؟ أين هو قوله إن ارتبتم اللي تحدث عنه المصنف؟ هذا القيد الشرط إن ارتبتم لا مفهوم له، وإنما جاء مراعاة للصحابة الذين ارتابوا وحصل عندهم تردد في عدة التي المرأة التي لا تحيض، إما لكبر أو لحمل أو لكونها صغيرة. فالقيد اللي هو إن ارتبتم الشرط هذا لا مفهوم له، ولهذا يكون معنى الآية أن كل آيسة من المحيض عدتها ثلاثة أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. كل من أيست من المحيض، نعم، فعدتها ثلاثة أشهر، سواء حصل عندنا ريب فيها أو لم يحصل. والذي وضح عدم اعتبار القيد هو سبب النزول. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه ظاهر الآية يدل على أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة لا في حضر ولا في سفر، وهذا خلاف الأدلة المتكاثرة وخلاف الإجماع، فلا بد أن ننظر في هذه الآية وفي سبب نزولها. فنظرنا في سبب النزول فوجدناه خاصا، فوجدناه خاصا، وذلك لما رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة، فجعل يصلي على راحلته، يعني وهو غير مستقبل القبلة، فأنزل الله قوله: فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن دل هذا السبب على أن الآية خاصة. وهنالك سبب روي ولكنه غير صحيح السند، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ذات ليلة ظلمة في سفر، فاجتهدوا في الصلاة وتحري القبلة، فإذا هم غير مصيبين للقبلة، فأنزل الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله، فصحت لهم هذه الصلاة. وعلى كل حال فالآية هنا ليست عامة، وإنما هي في سبب معين. ومن الأمثلة الواضحة في ذلك، في معرفة أهمية سبب النزول، ما جاء في الصحيحين أن مروان أمير المدينة استشكل قوله جل وعلا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فأمر خادمه أن يحضر ابن عباس فسأله وقال: يا عبد الله، لئن كان كل امرئ منا يحب أن يحمد بما لم يفعل ويفرح بما أتى لنعذبنا. قال عبد الله بن عباس، حبر الأمة، ترجمان القرآن: ما لكم ولهذه الآية، إنما هي في أهل الكتاب، إنما هي في أهل الكتاب. فرفع الإشكال. نعم. قال رحمه الله تعالى: عامه وخاصه. العام أقسام: منه الباقي على عمومه، كحرمت عليكم أمهاتكم، والعام المراد به الخصوص، كالذين قال لهم الناس. والثالث العام المخصوص، وهو كثير، إذ ما من عام إلا وقد خص. قال رحمه الله تعالى: العام أقسام. العام، ما هو العام؟ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، اللفظ المستغرق. ماذا نريد باللفظ يا جماعة؟ إيش اللفظ؟ يعني الدليل. فإذا قال الأصولي اللفظ والألفاظ فيريدون الأدلة. يقول: العام، إذن العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل الرجال. إذا قلت الرجال هذا لفظ عام يستغرق جميع أفراده، وهذا من أحسن الحدود للعام، كما قال الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول. قال المصنف: منه الباقي على عمومه، كقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. هذا الدليل، حرمت عليكم أمهاتكم، دليل عام، فكل أم حرام تحرم عليك، سواء كانت أما وإن علت، أو أم أم، أو أم أم أم، وسواء كانت من نسب أو رضاع، فكل أم حرام. قال: والعام المراد به الخصوص، كقوله تعالى: الذين قال لهم الناس. الناس هذا لفظ عام، أليس كذلك؟ يشمل البشر كلهم من آدم إلى آخر إنسان يموت، لكن ليس المراد هنا العموم، ولكن المراد به واحد. من هو؟ نعيم بن مسعود الأشجعي، نعيم ابن مسعود. فهذا عام يراد به خاص، وذلك أن نعيما جاء إلى المسلمين يخوفهم من قريش، وكان ذلك قبل أن يسلم، فقال: إن الناس قد جمعوا لكم. انتبهوا، الذين قال لهم الناس هذا نعيم واحد. إن الناس قد جمعوا لكم، من يريد بالناس؟ يريد قريشا. إذن هذا لفظ عام أريد به الخصوص. إذن عندنا لفظان عامان في الآية ولم يذكره المصنف. قال رحمه الله تعالى: والعام المخصوص وهو كثير، هذا القسم الثالث. إذ ما من عام إلا وقد خص. العام المخصوص، إذ ما من عام إلا وقد خص، يعني يقول: لا يوجد عام إلا وقد خص، أو قال: إن هذا كثير، إن هذا كثير. والذي قال لا يوجد عام إلا وقد خص، هذا علم الدين العراقي فيما نقله عنه صاحب البحر المحيط في أصول الفقه. قال علم الدين العراقي: ما من عام إلا وقد خص سوى أربعة أشياء، سوى أربعة أشياء. أولها قوله حرمت عليكم أمهاتكم، والثاني قوله كل من عليها فان ومثله كل نفس ذائقة الموت، وثالثها قوله تعالى والله بكل شيء عليم، ورابعها قوله تعالى والله على كل شيء قدير. فهذه العمومات لم تخص، هذه عمومات عامة، فالله على كل شيء قدير لا يخرج عن قدرته شيء، وهو عليم لا يخرج عن علمه شيء، أليس كذلك؟ قال الزركشي أو غيره وألحق بهذه قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهذا أيضا عام لم يخص. قال رحمه الله تعالى والمخصص إما متصل وهو خمسة أحدها الاستثناء، والمنفصل كآية أخرى أو حديث أو إجماع. المخصص لما تحدث عن العام وأقسامه شرع يتحدث في مخصصات العام، فقال رحمه الله المخصص إما متصل يعني في الدليل نفسه وهو خمسة أحدها الاستثناء، الاستثناء كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فالعموم كل شيء، ثم جاء المخصص الاستثناء إلا وجهه تبارك وتعالى. والمؤلف جعل هذه المقدمة مختصرة فلهذا ذكر مخصصا واحدا، ونتحدث عن بقية المخصصات. فمن المخصصات الخمسة التي أشار إليها الوصف كقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، أين الوصف المخصص؟ مؤمنة، لأن قوله فتحرير رقبة هذا عام، وقوله مؤمنة تخصيص، وهذا المخصص أيضا متصل. ومن المخصص المتصل أيضا الشرط كقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إذن التخلية ليست على سبيل العموم ولا بد من شرط، وهو شرط التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طيب، ومن المخصصات أيضا الغاية، قال تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، اغسلوا وجوهكم وأيديكم هذا عام، إلى وين؟ قال إلى المرافق، فهذا تخصيص متصل. والخامس من المخصصات بدل البعض من الكل كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقوله من استطاع هذا تخصيص، لأن قوله ولله على الناس هذا عموم، فخص هذا العموم بقوله من استطاع على طريقة بدل البعض من الكل. ثم قال رحمه الله وإما منفصل يعني المخصص يعني خارج النص كآية أخرى أو حديث أو إجماع، آية أخرى تأتي مخصصة. فمن الآيات العامة قوله جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في كل مكان، لكن جاءت آية مخصصة وهي قوله جل وعلا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، فهذا تخصيص بمخصص منفصل وهي آية كما قال المصنف رحمه الله، أو حديث يخصص القرآن، نعم قال الله عز وجل وأحل الله البيع، هذا عموم في كل بيع، لكن جاء في السنة بيوع محرمة، أليس كذلك؟ فخصصت هذا العموم. كذلك من المخصصات الإجماع، الإجماع يخصص الآيات، نعم، فعندنا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عام، لكن الإجماع خص من؟ خص الابن الرقيق، فإنه لا يرث من أبيه، لا يرث من أبيه. وكذلك الابن الكافر لا يرث، لا، لقوله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا تخصيص بالنص، لكن تخصيص الإجماع هذا الذي استمعتم إليه. وسيأتينا أيضا مزيد أدلة قادمة في هذا الموضوع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة، كحتى يعطوا الجزية، خاص أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يقول رحمه الله تعالى: ومن خاص القرآن ما كان مخصصا لعموم السنة. السنة قد تكون عامة، يأتي فيها الدليل عام، ثم يأتي من القرآن دليل يخصص هذا العموم. فقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ هذا الحديث عام، خصص فيه من لا يقاتل، من قال لا إله إلا الله، أو إذا قالوا لا إله إلا الله. لكن جاء في القرآن تخصيص آخر أيضا، وهو ما أشار إليه المصنف بقوله: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد. فإذا أعطوا الجزية فيكف عن قتالهم. فتكون هذه الآية إذن مخصصة للحديث النبوي. قال رحمه الله تعالى: الناسخ والمنسوخ، يرد النسخ بمعنى الإزالة، ومنه فينسخ الله ما يلقي الشيطان، وبمعنى التبديل، وإذا بدلنا آية مكان آية، وهو ثلاثة: ما نسخ تلاوته وحكمه كعشر رضعات، أو تلاوته دون حكمه كآية الرجم، أو حكمه دون تلاوته، وصنفت فيه الكتب وهو قليل. أحسنت. يقول رحمه الله تعالى: الناسخ والمنسوخ، يعني في القرآن، وهذا من الأبواب المهمة، حتى قال أهل العلم: لا يجوز لمن يفسر القرآن أن يفسره وهو لا يعرف الناسخ والمنسوخ. لماذا؟ لأن النسخ فيه إبطال لحكم شرعي، وهذا الإبطال لا يجوز القول به إلا بدليل وبصر ومعرفة. ومن هنا توجب على مفسر القرآن أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ. قوله رحمه الله: نعم، باب الناسخ والمنسوخ، يعني هذا باب الناسخ والمنسوخ. ولم يبين المصنف رحمه الله تعالى المعنى الاصطلاحي، بل بين المعنى اللغوي فقال: يرد النسخ بمعنى الإزالة، ومنه فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يزيله ويبطله، وبمعنى التبديل، ومنه وإذا بدلنا آية مكان آية. إذا بدلنا آية مكان آية، يعني إذا أنزل الله آية ونسخ آية، وهذا من الحكم كما سيأتي، من الحكم في النسخ التخفيف عن الأمة ومعرفة نعمة الله عليها. النسخ في اصطلاح أهل العلم هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر، رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. ولهذا قال: لابد من معرفة التواريخ عند معرفة النسخ حتى يعلم الآخر من الأول. والنسخ يا جماعة هذا جائز عقلا وشرعا، جائز عقلا وواقع شرعا. فأما جوازه العقلي فإن الله عز وجل بيده الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فله تعالى أن يغير ما شاء متى شاء، ولا يسأل عما يفعل تبارك وتعالى. لأنه هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم. وأما جوازه شرعا فللأدلة التي دلت عليه. قال رحمه الله تعالى: وهو ثلاثة، أي ثلاثة أنواع، وذلك باعتبار النص المنسوخ. النص المنسوخ، قال: وهو ثلاثة ما نسخ، هذا الأول، ما نسخ تلاوته وحكمه كعشر رضعات، نسخ تلاوة وحكما. وهذا دليله ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات، فنسخنا بخمس معلومات، فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. قال أبو موسى: نزلت ثم رفعت. فالعشر نسخ رسمه وحكمه، والخمس نسخ رسمه وبقي حكمه، خمس الرضعات المحرمة نسخ رسمها وبقي حكمها. ولهذا فإن الصحابة حين جمعوا القرآن لم يثبتوها رسما، وبقي حكمها ثابتا عندهم. طيب، ما هي الحكمة من نسخ التلاوة والحكم؟ واضحة، تخفيف عن الأمة. طيب، ما نسخ تلاوته دون حكمه، هذا النوع الثاني، ما نسخ تلاوته دون حكمه كآية الرجم. قال عمر رضي الله عنه: كان فيما أنزل، يعني من القرآن، آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فنسخت تلاوتها دون حكمها كآية الرجم. طيب، نسخ التلاوة دون الحكم ما حكمته؟ نسخ التلاوة دون الحكم يعني أن نؤدي الحكم وليس في القرآن دليل عليه، هذا فيه ابتلاء العباد ممن يؤمن بحكم الله وينقاد له ولو خالف هواه، فالواجب أن تنقاد لحكم الله حتى ولو لم يكن هذا الحكم مذكورا في كتاب الله، فما دام أنه أنزل وأجمع الصحابة عليه حتى ولو نسخ فيجب العمل به. قال رحمه الله: ما نسخ حكمه، هذا الثالث، ما نسخ حكمه دون تلاوته، أي بقيت التلاوة، وقد صنفت فيه الكتب وهو قليل. وللحديث صلة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.